في ليلة الجمعة نلقاكم ونقضي معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الندوة الطيبة المباركة في هذا الأسبوع، واخترنا لها عنوانا يسعى إليه كل رجل في الحياة. فالرجل إذا سعى لطلب المال يسعى إلى هذا الأمر الذي سنتكلم عنه الليلة، والرجل إذا سعى لاعتلاء أعلى المناصب هو يريد أن يصل إلى هذا الأمر الذي سنتكلم عنه الليلة إن شاء الله. أنا لا أكون مبالغا أيها المشاهدون الكرام إذا قلت بأن المسلم إذا قام الليل إنما يسعى لهذا الأمر الذي سنتكلم عنه، وأنه إذا تصدق بصدقة يريد أن يصل إلى هذا الأمر، بل أقول إن هذا الأمر الذي سنتكلم عنه إن شاء الله إنما هو أمر يسعى إليه كل من على ظهر الحياة من مسلم وكافر. لكن حديثنا إن شاء الله إنما هو للمسلمين الكرام الذين سيذوقون هذا الأمر الذي له طعم. أتدرون عما سنتحدث هذه الليلة إن شاء الله تعالى؟ إننا سنتكلم عن السعادة، الطريق إلى السعادة، الأسباب التي توصلك إلى السعادة. ومعنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى فضيلة الدكتور حازم ابن شومان، مرحبا وأهلا وسهلا. وفضيلة الشيخ هشام ابن التابعي، مرحبا فضيلة الشيخ، أكرمك الله، شرفتمونا وأسعدتمونا، والمشاهدون أيضا سعدوا بكم وأنا سعدت بكم كذلك. ولذلك سنبدأ إن شاء الله تعالى عن نقطة مهمة جدا توصلك إلى السعادة، وهي قيام الليل. فنريد أن نتكلم مع فضيلة الشيخ هشام بن التابعي عن قيام الليل وأثره في سعادة النفس وانشراح الصدر. فضلت الشيخ. الحمد لله، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تكلمت شيخنا الشيخ وحيد عن قيام الليل، وإنها لمنقبة عظمى، وشرف المؤمن هو قيام الليل. إذا تتبعنا أخي آيات القرآن التي تحض على قيام الليل سنرى أنها جميعا تشي بغرضية قيام الليل، وتبين كيف أن قيام الليل مفض إلى سعادة كل امرئ. فمن أراد السعادة ومن أراد سكينة القلب ووقار النفس فعليه بقيام الليل. قال ربنا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود لا يتأتى لأحد لم يقم الليل. والمقام المحمود وإن كان ابن عباس وحذيفة ومن التابعين مجاهد ومقاتل قالوا هو الشفاعة، إلا أن عموم المقام المحمود يقتضي أن صاحبه، صاحب المقام المحمود، لا بد أن يكون ذا سكينة وذا وقار. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يتضح المعنى شيخنا الشيخ وحيد أكثر في قول الله تعالى في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأرجو أن نلتفت إلى قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ففيها فائدتان لطيفتان. فإن الذي يقوم الليل قد أتعب عينيه في الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذه العين التي أتعبتها وأسهرتها في الله ستقر. الله يفتح عليك يا فضيلة الشيخ، جميل، أحسن، أكرمك الله. وقرة العين إحدى مرادفات السكينة، فقرير العين سكين. ولن تجد قائم ليل صخابا ولا جواظا ولا سبابا ولا شتاما، عليه سمت ووقار وسكينة. أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فصاحب الليل معروف بسمته. صاحب الليل تستطيع أن تقول هذا الأخ يقوم الليل أو لا يقوم الليل من سمته، من مظهره وشكله، من مظهره. فالليل يفيض عليه أنواره، ما شاء الله. تجد صاحب الليل ساكن القلب، قرير النفس، هادئ الصوت، هادئ الطبع. فإن الذين دأبوا على قيام الليل أصحاب سكينة. أحسنت فضلت الشيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. وفضلت الشيخ يذكرنا بالإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، حينما جاءت امرأة لتزور امرأته في البيت، فرأت مكانا وفيه ماء، فقالت لها ما هذا المكان؟ قالت هذا مصلى الشيخ. قالت ويحك، تركت الصبي يبول في مصلى الشيخ؟ فقالت امرأة الإمام الأوزاعي إن هذا ليس بول الصبي، إنها دموع الشيخ بالليل. دموع الشيخ بالليل. وهذا يدلك على أن العلماء كانوا يخلون بربهم ويسجدون بين يديه، تسكب أعينهم الدمع، فيذيقهم الله السعادة وانشراح الصدر. أيها المشاهدون الكرام، أنا لا أريد أن أستأثر بالحديث، لكن معنا أيضا فضيلة الدكتور حازم ابن شومان، وسوف يكلمنا عن مسألة مهمة جدا لها علاقة وطيدة بالسعادة، وهي معرفة الله تبارك وتعالى. تفضل فضيلة الشيخ. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فبداية يعني حركت أذن لي إن أنا يعني أحيي حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك وفي علم حضرتك وفي علماء السنة، ربنا نجوم الأرض فيك. ويعلم الله سبحانه وتعالى أن الواحد ليس له أن يتكلم في حضور علماء السنة إلا من باب أن أحيانا يجوز، أحيانا يعني، التيمم بالتراب. زادك الله موضوعا يعني، وبارك فيه. وطبعا يعني جمهورنا العزيز، يعني احنا لم نأتي إلى هنا إلا ونحن نرجو الله أن يعيشوا عيش السعداء ويموتوا موت السعداء ويبعثوا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مآل السعداء. فيعني حضرتك قضية السعادة، طريق للسعادة، مفاتيح السعادة، مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الملك سبحانه وتعالى. بداية حضرتك تأذن لي بس، يعني أنا بكلم مين يا جماعة؟ يعني أنا بكلم كل واحدة ما اتجوزتش وسنها تأخر في الجواز ونفسها أنها تتجوز، بكلم كل واحدة اتجوزت ولسه ما خلفتش وزعلانة أنها ما خلفتش، بكلم كل واحد سقط سنة اتنين معلش لسه ترم لو ما نجحش فيه ممكن يترفض من الكلية، بكلم كل مهموم وكل مكروب وكل إنسان في غم أو هم. يعني الكلمة دلوقتي يا جماعة، أنتوا زعلانين ليه؟ يعني ايه اللي مزعلكوا؟ زعلانين ليه؟ تخيل معايا ان انت دلوقتي واحد حبيبك قوي ربنا ابتلاه بمرض شديد جدا والام شديده جدا، فهو دلوقتي محتاج ايه يا فضيله الشيخ؟ عايزين نوديه لطبيب. وديناه لطبيب، دلوقتي رحنا للطبيب، الطبيب كتب روشته، دفعنا ثمن الروشته وثمن الدواء، الالام بتزيد والمرض بيزيد. طب وبعدين دكتور تاني تالت عاشر، الالام بتزيد والمرض بيزيد. فجي واحد في وسط الموقف المتازم ده وقال ايه؟ قال انا اعرف طبيب شاطر جدا، نفس الحالة دي عرضت عليه وفورا بإذن الله رأيت على قديه. طب الموضوع ده هيبقى مسعد لنا قديه ومبهج لنا قديه؟ يا جماعة السكك اللي احنا مشينا فيها عشان الهموم بتاعتنا تتحل، عشان نوصل للسعادة، ما وصلناش منها للسعادة. يبقى إذن الوقت احنا جايين ندل الناس على ان الله هو اللي ممكن يسعدك، الله سبحانه وتعالى هو اللي ممكن يسعدك، مفيش اي انسان تاني ممكن يسعدك، مفيش اي شيء ممكن يسعد الانسان. لا زوجة تسعده ولا مهل يسعده ولا مليون ولا 10 مليون جنيه ولا ان يعني خزان الاولاد تتفتح له كده ينزل عليه 11 كوكبا ولا اجمل امرأة في العالم تسبب سعادته ابدا فضيلة الشيخ. فحضرتك في المسألة ان احنا الوقت حضرتك يعني الناس بتعتقد ان السعادة، يعني اقول لحضرتك كلمة واحدة، سبب هموم الناس كلها وسبب مشاكل الناس كلها ان الناس حاولت توصل للسعادة بمعصية الله. يعني انت عصفيه عشان تتجوزي، طيب انت ما كنتيش بتكلمي ولا شاب في الدنيا كلها ولا تعرفي ولا واحد وكان بيبعت لك لغاية باب بيتك واحد يحبك ويرضى بيكي ويتجوزك. الوقت بقت عارفة 500 شاب وما بتتجوزش. كانت زمان بتستر ما أمر الله به أن ما أمر الله أن تستره. وكان بيجي لها العريس لغاية باب بيتها. الوقت بتقص ربنا وبتتبرج وتكشف شعرها وتكشف جسدها عشان تتجوز وما بتتجوزش. يعني فضلت الشيخ معذرة يعني البنت اللي بتقول لا أريد أن أتحجب حتى أتزوج أغطي وجهي، طيب يشوفوني إزاي وأوصل للزوج إزاي أو يعرفني أنها جميلة أو غير جميلة إزاي؟ لازم أكشف وجهي وأمشي حتى يراني الناس ثم أتحجب بعد الزواج. يعني والله حضرتك الله سبحانه وتعالى يعني مثل جميل جدا في القرآن، الحيتان في قصة أصحاب السبت، وهم واقفين اليهود شايفين الحيتان قدامهم ناقص تنزل تتمشى في الشارع. حضرتك يعني الواحد بيستشعر ان دي رسالة من الله، انتوا عايزين حيتان، انا الخزائن بتاعتي مليانة حيتان، الخزائن مليانة ولكن مش هديها لكم الا لما تتوبوا من اللي انتوا بتعملوه. فحضرتك انا عايز، انت عايز السعادة من غيري؟ انت عايز السعادة وانت اخر حاجة بتفكر فيها هو مولاك وربك؟ خلاص شوف السعادة مين اللي هيجيبها لك. فحضرتك فمسألة معرفة الله سبحانه وتعالى، الوقت الشاب حضرتك شاب مثلا يبدأ في ثانوي عايز يعيش سعيد، كل إنسان عايز يعيش سعيد، فالشاب يبدأ يفكر أنا عايز أبقى سعيد، أبقى سعيد إزاي؟ الشيطان يجيله، عايز تبقى سعيد؟ السجارتين دول، سجاير أعوذ بالله هتبقى سعيد يعني لو يبدأ يشرب السجاير حاجة جديدة يومين ثلاثة أربعة يرجع يزهق تاني. هي السكة دي ما فيش فيها سعادة ولا إيه؟ لا السكة دي هي سكة السعادة، أمال فين؟ المحطة اللي بعدها. إيه المحطة اللي بعدها؟ انك انت تنزل على القهوة مع الشباب يعني نفسين كده ولا حاجة، تبقى زي الكبار يا راجل وهتعيش سعيد وهتتبسط. ده هيخليني سعيد، ده هيخليك سعيد. ينزل الشاب اسبوع اتنين تلاتة يرجع زهقان تاني ومخنوق تاني ومكتئب تاني. هي السكة دي ما فيش فيها سعادة ولا ايه؟ لا السكة دي هي سكة السعادة. انت هتروح مني فين بعد ما تعبت معاك وضيعت فترات معاك؟ مين اللي يقول الشيطان؟ الشيطان يكلمه. امال فين السعادة؟ المحطة اللي بعدها. ايه المحطة اللي بعدها؟ انك تكلم دي ودي ودي وتاخد نمرة دي ودي وتقف مع دي ودي. والشاب يصدق يا جماعة، وبعد ما يصدق شهر اتنين تلاتة يرجع مخنوق تاني ومكتئب تاني. هو الطريق ده ما فيش فيه سعادة ولا ايه؟ هو ده طريق السعادة فين؟ انك انت يبقى ليك واحدة بس اللي تعرفها وتحبها يا اخي وتتكلم معاها بالليل ست ساعات، الاذان يدا والله يناديك من فوق سبع سماوات، ما يقومش يصلي ركعتين لله ويفضل يكلمها سنة اتنين تلاتة يرجع مخنوق تاني. هتفضل مخنوق حضرتك. الطريق ده بحر هيغرق، هيغرق اللي هيمشي فيه. محطة بيتورط فيها الغلبان يا عيني كل مرة بيتورط اكتر. ولازم لازم الواحد يفهم انه لو ما غرقش النهارده يغرق بكره. طب والحل ايه؟ احد الشباب المتدينين ربنا يبارك فيه شاف مرة ولد يعني بيعمل معصية كده في الشارع يعني واقف مع بنت او كده، فقال له حبيبي انا هقول لك كلمة واحدة بس، انا هقول لك ان السكة دي احنا مشينا فيها قبلك ووصلنا لاخرها وما لقيناش فيها حاجة فرجعنا. فحضرتك يعني سعادة ايه اللي هتيجي من طريق اخر النار؟ يعني سعادة ايه اللي هتيجي من نظرة حرام ممكن بعدها العين تتحرق في جهنم؟ سعادة ايه اللي هتيجي من كلمة من اغنية حرام ممكن بعدها الودن تتحرق في جهنم؟ حضرتك في المستشفى يعني حالات دكتور عفوا ربنا يبارك فيك، لقد اثلجت صدورنا بهذه التوجيهات الطيبة. وطبعا الدكتور حازم من الشباب وهو يكلم الشباب ويعرف ما عند الشباب ويتكلم بمنطق الشباب وكيف يصل الشاب إلى السعادة، وبين لنا أن طريق السجارة ليس طريق السعادة، طريق البنات ليس طريق السعادة، الأخت اللي بتكشف وجهها لكي تتزوج ليس هذا هو طريق السعادة. إن الله عز وجل حينما كنت يا أختاه في رحم أمك وأنت في رحم أمك نزل الملك قال يا رب ذكر أم أنثى، شقية أم سعيدة، كم عمرها؟ فكتب الملك كما أمر الله عمرك كذا سنة وتتزوجي فلان وتنجبي كم ولد وتموتي في عمر كم سنة، المسائل مكتوبة. كشفت وجهك، كشفت شعرك، غطيت وجهك، غطيت شعرك، سيأتيك قدرك. إذن ينبغي أن تطلبي هذا القدر بطاعة الله فيسعدك الله تبارك وتعالى. احنا شاكرين جدا يا دكتور حازم، ونتوجه لفضيلة الشيخ هشام حافظه الله ورعاه ايضا يكلمنا عن مسألة قيام الليل واثرها في السعادة. بما ان قيام الليل تربية للأمة، قيام الليل تربية للأمة، فكيف يكون قيام الليل تربية للرجال واعدادا لهذا الجيل الذي يجب ان يحمل هذه الراية ليرفع الأمة إلى مجدها وعزها وكرامتها. تفضل فضيلة الشيخ. أكرمك الله. كما تعلم شيخنا الشيخ وحيد، الدين وديعة كل مؤمن، ولكي نحفظ وديعة الله لا بد أن نكون لها أمناء. لو نظرت أخي الشيخ وحيد لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه وينظر في شأنهم أهم قوامون أم لا، وهذا منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الرجال هم القوامون وأيضا والنساء. فانظر أخي إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وإلى زوجه السيدة فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقنا بليل، دق بابهما بليل وقال بصوت خافت: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ فعلي رضي الله تعالى عنه كأنما شعر بحرج فقال قولا ربما يكون غيره هو المنتظر عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي بما قال أعلم: قال: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى أن يسمع هذا القول وهو النبي الذي يعلم عن ربه ما لا يعلمه غيره؟ ولذا فإنه لم يرجع شيئا، وإنما انصرف صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سبحان الله، سبحان الله. لم يكن صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى هذا الرد، وإنما كان في حاجة إلى قول سمعنا وأطعنا. فلما قال علي رضي الله تعالى عنه أرضاه: إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها، استشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن غير هذا القول كان أحرى بأن يقال، فانصرف ولم يرجع شيئا وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الشاهد أخي الشيخ وحيد في هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد آل بيته بليل، طرق الباب يقول: ألا تصليان؟ فضلت شيخ، يعني نريد فوائد نستنبطها من هذا الحديث بفهمك الثاقب عن هذا الحديث الجيد الطيب، بارك الله فيك. أحسن الله إليك، بارك الله فيكم أخي. هي الفائدة الأولى أن الراعي يتفقد أحوال رعيته في دينهم كما يتفقد أحوالهم في دنياهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بليل وبدأ بأهل بيته، فكلاهما، كلا الزوجين من أهل البيت، السيدة فاطمة ابنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وقرة عينه، علي بن أبي طالب ابن عمه. فبدأ بأهل بيته: ألا تصليان؟ فدل هذا على أن الراعية يتفقد الرعية في دينها وفي دنياها. حضرتك تقصد بالراعي الراعي عموما، ولا الرجل المسؤول عن رعيته يتفقد أهل بيته، يتفقد ابنته من باب أولى، ثم يتفقد الأمة كلها؟ أحسن الله إليك، هذا هو الذي تفضلت بسربه. فكل منا يبدأ بذاته أو بذات بينه، ثم تنتقل الدائرة فتتسع شيئا فشيئا لتشمل المجتمع كله. نعم. فضلت الشيخ، عفوا، احنا اطلنا على الدكتور حازم وكنا قد قطعنا عليه الطريق، وهو يتكلم مع الشباب وينفعل مع الشباب ويريد ان يستشعر الشاب ان شابا يكلمه، لكن شابا شيخا جمع بين الشباب والشيخوخة، بين العلم وبين، نسأل الله أن يكون قد سلك طريق السعادة، هو يدل الشباب الآن على السعادة. فنترك المجال أيضا للدكتور بعد إذن حضرتك، يعني ليحدثنا أيضا عن هذا المشوار الذي هو مشوار السعادة الوهمية عند الشباب، ليدله على السعادة الحقيقية التي يجب أن يسعى إليها كل شاب. تفضل دكتور. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يعني حضرتك، يعني حضرتك معلش انا اسف انا هجيب مثل بس هنفذ منه الحاجه، يعني ايه يعني حضرتك الوقت لما واحد بيحب حد من أهل الدنيا، بل يا فضيلة الشيخ أحيانا بيبقى بيحب مثلا امرأة، لما يجي يكلم واحد صاحبه يقول له إيه؟ يقول له أنا قبل ما أحب هذا الحب أنا ما كنتش عايش. حضرتك اللي يعرف ربنا فعلا يقول الكلمة دي من قلبه، والله أنا قبل ما أعرف ربنا وأحبه أنا ما كنتش عايش فعلا. فحضرتك الوقت إحنا بنكلم جمهورنا العزيز، يعني أنتوا زعلانين من إيه؟ ايه المشكلة؟ يعني واحدة دلوقتي حاسة ان ازاي تتصالح مع جوزها بعد ما حصل مشكلة، مشكلة كبيرة. واحد شاب ازاي اشتغل؟ انا متخرج وبقالي كذا سنة، اشتغل منين وابويا فقير واتجوز منين؟ بنت مثلا بتفكر طب انا هتجوز امتى؟ ده انا بقى عندي كذا 30 سنة مثلا. فحضرتك المشاكل اللي عند الناس دي، يا جماعة انتم مصدقين ان الله قادر ان هو يحل لكم جميع مشاكل حياتكم؟ حد منكم سمع قول الله عسى الله ان ياتيني بهم جميعا؟ ربنا انت زعلان ليه؟ عندك طموح ما حققتوش؟ عندك حاجة خايف انها ما تحققش؟ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. يعني انا اقول لحضرتك مثل الواحد لما يتبطل في القرآن، هذه الآية انت بتعطيها للناس تريد ان تنفذ منها لشيء، ماذا تقصد بهذه الآية؟ يعني حضرتك سيدنا يعقوب ابنه اعز ابن عليه يوسف فقد منه من سنين، وابنه الثاني اللي ورد ان اسمه بنيامين في بعض الروايات فقد منه بنيامين، واولاده في مصر ما يعرفش عنهم حاجه، باقي اولاده يعني في ناس اولاد رجعت وأولاد ما رجعتش، ونظره فقد، وبيقول انا واثق يا رب انك ممكن تجيب لي كل حاجه. يعني حضرتك تريد ان تغرس في قلوب المشاهدين الثقه بالله عز وجل، الثقة، وان الانسان اذا سعى في طريق الله تبارك وتعالى ثقه به ويقينا فان الله يحقق له اماله ويسعده ويجمع شمله ويغنيه ويكفيه. سبحان الله، تريد ان تقول سبحان هذا الملك طبعا. ربنا يحفظك يا دكتور وبارك فيك، وفعلا كما قال الدكتور هذا هو طريق السعاده الحقيقي، طريق السعادة الذي يجب أن يسعى إليه كل شاب وكل فتاة إذا أرادت أن تسلك الطريق الحقيقي الموصل إلى الله تبارك وتعالى. أنا أخوانا معذرة يعني أريد أن أبين لكم مسألة، سؤال ولن أجيب عليه إلا في آخر الحلقات إن شاء الله الساعة 2:15 بإذن الله. من هو أسعد رجل في العالم؟ أسعد رجل في العالم من هو؟ وأنا أذكر لكم اسمه وهقول لكم هو مين وكان ايه، لكن انا اريد ان اقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل عليه الصلاة والسلام كان نبيا رسولا مؤيدا من قبل الله تبارك وتعالى، في يوم من الايام واصل الصيام، صام الى المغرب، جاء يفطر لم يفطر، فبعض الصحابة واصلوا، جاء وقت السحور لم يتسحر، صام اليوم التالي، وجاء وقت الفطور لم يفطر، وجاء وقت السحور لم يتصح، واصل اليوم الثالث، فواصل بعض الصحابة وأفطر آخرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم افطروا، فيواصل بعضهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا فيه عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثالث ظهر الهلال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تواصلون؟ قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. هنا سؤال، هل ثبت أن مائدة كانت تنزل من السماء بالليل على الحبيب صلى الله عليه وسلم فيأكل منها؟ لم يثبت لا في حديث صحيح ولا ضعيف. الله، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه؟ قال العلماء كان يبيت يقيم الليل، فإذا أقام الليل أبدله الله عن الجوع شبعا وعن الظمأ ريا، فقام هو جائع لم يأكل، قام كأنما شبع وكأنما شرب، فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. إذن قيام الليل كان في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم عوضا عن الطعام والشراب. واحد يقول لا ده كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام فقط، أما نحن أفراد الأمة نقول هذا في الواقع. أنت جالس من الصباح تنتظر ولدك المسافر وتأخرت الطائرة ولم تفطر ولم تتغدى، وقلت أتغدى مع ولدي، ولم تتعشى أتعشى مع ولدي، ولم يصل ولدك إلا في منتصف الليل، فلما رأيت وأنت جائع بالأحضان ونسيت شيء جوعك وجلست مع ولدك تتكلم إلى الصباح، لم تقل اعطني ماء اعطني طعاما، لماذا نسيت الجوع؟ إن حبك لولدك أنساك الجوع، حبك لمن؟ لولدك. فكيف إذا أحببت الله فكيف إذا ارتميت بين يدي الله، فكيف إذا كانت بينك وبين ربك خلوة. اسمع إلى الشيرازي رحمه الله حينما كان يقوم الليل فيبكي ويقول ويتضرع إلى الله عز وجل ويبين لله ضعفه واستكانته، لأن قيام الليل يا أخوانا لا يمكن أن يكون هكذا أي واحد يقوم الليل، لا، لابد في قيام الليل من استحضار النية والخشوع والخضوع والاستكانة والذل. يا رب ها أنا الآن بين يديك، يا رب أنا الذليل وأنت العزيز، أنا الضعيف وأنت القوي، أنا الفقير وأنت الغني. ثم يستشعر أن الله نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، حينها يستشعر فعلا قرب الله منه فيستشعر السعادة الحقيقية. وعودا إلى قيام الليل مع فضيلة الشيخ هشام ليحدثنا عن لذائذ وطعوم قيام الليل، فليتفضل. أحسن الله إليك شيخ وحيد. أما لذائذ قيام الليل فهي بصدق تحتاج منا إلى أوقات كثيرة، ولكننا نحاول أن نوجز. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. استمع أخي الحبيب إلى قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. الذائقة أخي كما تعلم تتعلق بحاسة الفم مع المطعومات والمشروبات، فإذا استعيرت إلى المعاني المعنوية التي محلها القلب فهذا من بلاغة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذي يقوم الليل هو الذي يذوق هذه المعاني جميعا، وتنتقل الذائقة من الفم إلى القلب، فالفم يختص بالذوائق المحسوسة من مطعوم أو مشروب أو نحوه، أما الذائقة التي محلها القلب فإنها ذائقة الدين والمعنويات، ذائقة الصلبة في دينك. نبينا صلى الله عليه وسلم حين أراد الله تعالى أن يذهب الغمة عن قلبه بما سوف يكون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي أنك ستواجه تكذيبا وعنادا وصدودا، هذه الأمور تحتاج إلى سعة صدر، هذه الأمور تحتاج إلى سعة صدر. أعطاه العلاج لمثل هذه الكرب التي تقابله. أحسن الله إليك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فكيف تخرج من هذا الضيق، كيف تتعامل وتتعاطى هذا الضيق؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، التسبيح وكثرة السجود يذهب الغم، يذهب الهم، يجلب السعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحسنت فضيلة الشيخ، أنت تأتينا بضرر جزاك الله خيرا ورب العزة يفتح عليك، وهذا يدل على أن العلم هذا يا أخوانا لابد أن يكون معه تقوى وإيمان وقرب من الله عز وجل، لأن الله قد يفتح على العالم فهما في حديث أو فهما في آية أو نحو ذلك. يعني فضيلة الشيخ ذكرنا بمسألة مهمة، ذاق طعم الإيمان، يعني الإيمان له طعم يذاق. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد رسوله، من نفذ هذه الثلاث فإنما يذوق ذوقا حقيقيا يا أخوان، ذوقا حقيقيا. طب واحد يقول لي طيب طعم الإيمان ده إيه؟ ما هي الطعوم في الدنيا إما حلو وإما مر وإما مالح وإما حامض، يا ترى طعم الإيمان إيه؟ طعم الإيمان مر، طعم الإيمان مالح، طعم الإيمان حلو، طعم الإيمان حامض. نقول يجيبك الحبيب صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال فيما رواه البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام اسمع، ثلاث من كنا فيه وجد مرارة الإيمان لا، وجد حموضة الإيمان، وجد حلوة. ملوحة الإيمان، ولا وجد إيه؟ حلوة. حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس ذاق طعم الإيمان الذي رواه مسلم، بيّن أن الإيمان له طعم يذاق. وفي في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، بيّن أن هذا الطعم حلو، أن هذا الطعم حلو وأنه يذاق. فأنا أسألكم سؤالا أيها الأحباب، من منكم ذاق طعم الإيمان؟ من منكم يوما من الأيام شعر بأنه فعلا يشعر بحلاوة الإيمان في قلبه كأنها على لسانه؟ لحظات يعلو فيها الإيمان ويرتقي فيها اليقين، حينها تشعر بحلاوة الإيمان ولذة اليقين. ونستسمح فضيلة الشيخ لنعود إلى الدكتور ليحدثنا أيضا ويكمل حديثه. بارك الله فيك دكتور. جزاكم الله خير. تفضل. يعني حضرتك، أنا عايز بس أضرب مثل للناس، لأن يعني أهم هدف بصراحة فضيلة الشيخ إن إحنا كلنا نعرف الله يقدر يحل لنا مشاكلنا قد إيه. يعني حضرتك ما فيش كرب يا جماعة حد مننا كلنا وصل له زي اللي كان فيه سيدنا موسى لما هرب من مصر إلى مدين، 850 ميل على رجليه، معهوش أي مال على الإطلاق بأي صورة من صور المال، لدرجة إن بعض المفسرين قال إن بطن سيدنا موسى دخلت في ظهره، مفيش طعام غير ورق الشجر اللي في الطريق. تخيلوا يعني 850 ميل لغاية ما وصل لمدين، مطارد، مهدد في أمنه، جعان، تعبان، يعني جميع الظروف الدنيا صعبة عن سيدنا موسى. شوفوا، أوى إلى ظل شجرة وقال رب، قال كلمة يا رب. يا جماعة كلمة يا رب دي أخطر كلمة ممكن ربنا يسعد بها إنسان في الدنيا والدين والآخرة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. الأعلى. إذا كان الفردوس الأعلى أعظم حاجة في الوجود بتيجي بكلمة يا رب، إيه اللي بعد كده ما يجيش بكلمة يا رب؟ إيه المشكلة اللي بعد كده ما تتحلش بكلمة يا رب؟ إيه الهم اللي بعد كده ما يتفرجش بكلمة يا رب؟ يعني كلمة يا رب هذه تحل جميع المشاكل نشوف إذا قيلت بيقين، إذا قلت بيقين وحسن ظن وثقة في الله. قال رب. نستاذ من حضرتك، نأخذ اتصال وتكمل حضرتك مع حضرتك. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، بارك الله فيك. من حضرة الشيخ وحيد إن شاء الله. معك وحيد، تفضل. يا حال حضرتك. حفظك الله ورعاك. أنا سعيد إن شاء الله أن أنا بحدث حضرتك، ربنا يبارك فيك. ونحن أسعد، الله يحفظك. الموضوع الذي تتحدث فيه يعني قد شغل وجداني. ربنا يحفظك ورعاك. شيء طيب يعني، ربنا يبارك فيك. بارك. ولا ننسى حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر كما أن يكره أن يقذف في النار. فكلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كلام جميل، كلام طيب. فالذي يريد أن يذوق حلاوة الإيمان لابد أن يفكر في الثلاث خصال التي ذكرهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله كل خير. أكرمك الله. وكمان لا ننسى الآية الكريمة التي تكون في سورة الزمر، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وجزاكم الله كل أحسن خير. الله إليك. السلام عليكم وبارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتور أكمل. فحضرتك في سيدنا موسى الوقت إحنا يا جماعة إحنا الوقت بنشوف المشهد قدامنا أهو، مفيش كرب بعد كده. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، الافتقار إلى الله، وقف على باب الملك. شوفوا يا جماعة ربنا عمل له إيه. شوفوا ربنا حلله كل مشاكل حياته في لحظة واحدة إزاي. فجاءته، فاء تفيد الفورية، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سيدنا موسى هنا جعان عليه الصلاة والسلام، يبقى لقينا أكل النهاردة، الحمد لله. أول مشكلة، الحمد لله. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. مشكلة الأمن والمطاردة اتحلت، لا حد يقويه. ما شاء الله. قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لا، ده في وظيفة ثابتة، ده مش النهاردة لاقي أكل وبكرة هشوف هجيب أكل منين، ده في وظيفة ثابتة ودخل ثابت. ربنا يفتح عليك يا دكتور. الله يخلي حضرتك يا شيخ. نعم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أحكم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ده شقة وعروسة يا رب. كمان شقة وعروسة. يعني حضرتك يعني أنا حضرتك الواحد بيتصور كده شاب دلوقتي، تخيلوا يا جماعة، يا جماعة سيدنا موسى ما قالوش جوزني بنتك، ده الراجل يعني بيقول له لو عايز تتجوز بنتي يبقى جزاك الله خيرا. يعني لو عايز لقى أكل والأمن توفر، والأمن توفر، ووظيفة ثابتة، وظيفة، وعروسة، وعروسة وشقة وسكن. ما شاء الله. فحضرتك دلوقتي الشاب يتخيل انه واقف كده قدام واحد كده راجل المفروض ان هو نفسه يبقى حماه، يقول له يا ابني انا ارجوك انك انت تقبل انك تتجوز بنتي، ويا ابني لو تكرمت خد شقة في العمارة بتاعتي، تمام، ويا ابني لو انت راجل كريم كمان اقبل وظيفة في الشركة بتاعتي. ما شاء الله. في شاب يحلم باكتر من كده؟ كذلك الله. نعم. عمر ما حد هيعامل الملك الا وهيلاقي دي معامله الملك. يعني حضرتك تقصد ان كلمه يا رب واللجوء الى الله عز وجل لكن بيقين، بيقين يا رب بدون يقين، يا رب بدون توكل، يا رب بدون استعانه، مجرد كلمه يا رب قد لا تفيد، لكن كلمه يا رب اذا خرجت من القلب وكان معها افتقار الى الله عز وجل، فعلا ان الله عز وجل يستحي ان يرفع العبد يديه أن يردهما صفر الخائبتين، لأن الله كريم، لأن الله عظيم، لأن الله عنده خزائن، وخزائنه ملأ لا تنفد خزائنه أبدا. وعود إلى فضيلة الشيخ الذي فتح لنا هذا الموضوع المهم، هو فضيلة الشيخ هشام ابن التابعي، وأنا أركز على كلمة ابن. أخواننا أرجو من الإخواننا المشاهدين الكرام أن هم ينتبهوا من كلمة ابن، الشيخ هشام ابن التابعي، الدكتور حازم ابن شومان، كلمة ابن هذا من التراث الإسلامي، كان زمان كلمة ابن هذه كانت مفيدة جدا توضع بين الأسماء، فلما جاء الاحتلال إلى بلاد الإسلام لغى كلمة ابن. ولذلك لو قلنا لك اسم رسولك إيه، واحد قال لك محمد عبد الله عبد المطلب، تقول الله محمد عبد الله عبد، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. لو عمر اسمه ايه، عمر الخطاب، لا لا عمر ابن الخطاب. عثمان ايه، عثمان عفان، عثمان ابن عفان. انت نفسك لا تستسيغها. فكذلك نريد ان نعيد الاذهان، وحيد ابن بالي، الشيخ فضل الشيخ هشام ابن التابعي، فضل الشيخ الدكتور، دكتور حازم ابن ابن شومان. كلمة ابن هذه توضع بين الأسماء لأن الكفار سلبونا مقومات الأمة شيئا فشيئا، لا بد أن نعود إليها شيئا فشيئا، لأن نحن نرى الصحوة الآن، نرى الصحوة ترتقي بالأمة وترتفع بها إلى الأمام. ما كنت قبل 10 سنوات ترى هذه القنوات الفضائية، ما كنت ترى هذا الخير الذي ينشر على الناس. أنا أقول يا رسول الله نم قرير العين، فإن دينك ينشر في الفضاء، ينشر في الآفاق. ما من دولة من دول العالم إلا وفيها رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دين الإسلام ينشر، دين الإسلام دين عظيم ينشر عبر القنوات الفضائية، وهو الطريق إلى السعادة. وعودا إلى فضيلة الشيخ هشام حفظه الله فليتحفنا. فضل فضيلة الشيخ. فضلك الله. هناك نقطة أخي لو تسمح لي أن أتكلم فيها، وهي نقطة السهر وأثره في مضادة قيام الليل. أخي الحبيب، ابتليت أمتنا بآفة السهر العقيم، وهذه جزئية أود لو أني أتوجه بها إلى إخواننا المشاهدين. فيما تسهرون؟ لو أن كل السهر كسهرتنا هذه الليلة في استماع كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فلا حرج، وتلك فائدة شموس يتعين أن تشرئب إليها أعناقنا. لكن معظم السهر أيها الأخ الكريم وأيها الإخوة الكرام، معظم السهر في بلادنا في ما ليس وراءه طائل، هو سهر عقيم، إما على المقاهي في لعب الأوراق والألعاب المحرمة التي نهت عنها السنة، وإما في مجالس الغيبة والنميمة، أو في قطاع آخر مما تفضلت بذكره. فضيلتكم تحدثت عن القنوات الفضائية البناءة كهذه القناة التي أسأل الله أن يحفظها والقائمين عليها، آمين، لأنها قناة بحق تأخذ الناس كما هو شعارها إلى الجنة. لكن يا أخي الحبيب، بالتوازي مع هذه القناة ونظائرها، هناك قنوات هدامة تقض المجتمع، يعني تحيل بناءه إلى ركام. هناك قنوات تقدم مواد سامة كالنقاع، مواد تحارب عقيدة الناس، مواد تحارب أخلاق المجتمع، تحلل تماسكه. هذه القنوات مشاهدتها أخي المسلم تحتاج منك إلى وقفة، وجعلك أهلك معك يشاهدون العرية، يشاهدون الأفلام المخلة، يشاهدون ما يهد عقيدتهم وما يهدم أخلاقهم. عفوا يا فضيلة الشيخ، يعني حضرتك ترى معذرة إن هذه القنوات الفضائية يمكن أن تؤثر على قيم المجتمع ومبادئه؟ كيف لا؟ يعني لو أن الإنسان جالس هو وزوجته وأولاده والقنوات بتعرض عليه مثلا رجل يقبل امرأة، عفوا أكرمكم الله، أو شيء من هذه المناظر المخلة، هل يا ترى تتوقع أن هذا قد يؤثر على حياء البنت أو يؤثر على حياء الولد أو يؤدي إلى انحراف البنت أو يؤدي إلى انحراف الولد؟ هل يا ترى يمكن أن يكون هذا؟ يحدث هذا أخي، بل على وجه اليقين، فإن كثرة مشاهدة المعاصي يذهب من القلب كما قال ابن القيم في الجواب الكافي إنكار المنكر، وتصبح تلك المناظر عادية على قلب الفتاة والفتى، وبالتالي التطبع بها أو التقليد لها يصبح شيئا منتظرا. يعني حضرتك ترى أن هذا له أثر قوي في أثر على وجه اليقين، أثر هدام في انحراف شباب الأمة. يعني حضرتك تنصح بأن الإنسان يعني لا يستغنى عن القنوات الفضائية، وإنما يستغل منها القنوات النافعة كقناة الناس هذه التي تقدم النافع والمفيد، قناة الأمة، قناة الحكمة، قناة المجد، القنوات الإسلامية، قناة الهدى، القنوات الإسلامية التي تفيد المجتمع. لا بأس أن ينتفع الإنسان بهذه القنوات الفضائية وأن يستفيد من خلالها، لا سيما أن هذه القنوات تقدم الحديث، تقدم الآية، تقدم الموعظة، تقدم النافع حتى في أمور الدنيا. يعني قناة الناس تقريبا بتجيب بعض الأطباء يتكلمون مع الناس عن الطب وعن الأمراض وعن هذه الأشياء، يعني أشياء مفيدة في الدين والدنيا. لا بأس حينئذ أن يستغل الإنسان مثل هذه القنوات الفضائية في الخير وفي الطاعة، ثم في الواقع يحبس عن أهله ويحجز عنهم السموم الأخرى كالقنوات الهابطة والأفلام والكلام ده كله. لكن بعض الناس يقول أنا أريد أن أعرض على أولادي الخير والشر وهم يختارون، أو هل هذا منطق صحيح أو سليم؟ منطق غير صحيح. كيف تكون أنت راعيا مسؤولا عن رعيتك وتعرض على أولادك؟ هل وصل أولادك إلى درجة من الوعي والتمييز ليميز الله بهم بين الخبيث والطيب؟ أنت مسؤول عما يقدم لأولادك وعما يقدم لبناتك. لا تقل أعرض عليهم فإن الأمر ليس فيه خيار، الدين ليس فيه أن تقول أعرض عليهم الدين ونقيضة، بل اعرض عليهم الدين، هذا هو واجبك وهذه مسؤوليتك وأمانتك. يعني فضيلة الشيخ ترى أن الإنسان يحجب تماما كل هذه السموم عن أهله وعن أولاده وجوبا؟ نعم، لأن هذه الأمور قد تؤدي فيما بعد إلى انحراف أو إلى مسائل لا يحمد عقباها. فإن لم يكن، اسمح لي سيدي، فإن لم يكن فالنوم أولى، وذلك من باب أن الأولاد والشباب وأهل البيت يستطيعون أن يقوموا لصلاة الفجر أو لقيام الليل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مر بعد العشاء فوجد أناسا يتسامرون قال أسمرا أول الليل ونوما آخرة؟ قوموا يعني إلى بيوت. السهر في أول الليل يضيع قيام الليل، يضيع لا شك، وأحيانا ويضيع الفريضة صلاة الفجر. معذرة فضيلة الشيخ، معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ازاي حضرتك؟ الله يسلمك. وقت التلفزيون لو سمحت. انا اسمي سيد مأمون يا فندم. اهلا اهلا، مرحبا بكم. ازاي حضرتك؟ ربنا يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. انا كنت قلقان بس سمعت حلقتك بصراحة القلق راح من عندي. احنا صراحة سعدنا باتصال حضرتك ونسأل الله عز وجل أن يرزقك السعادة والطمأنينة وانشراح الصدر والزوجة الثالثة كمان عشان نقوم عليك النساء الأخريات. ثابت على الهواء كده يا شيخنا على طول. ربنا يحفظك ويبارك فيك. النهارده كده. لا لا إن شاء الله، ربنا يسعدك بزوجتيك ولا تزيد. حفظك الله ورعاك. في رعاية الله. أيوة فضيلة الشيخ، ننتقل إلى دكتور حازم بعد إذن حضرتك. تفضل. دكتور حازم، أنت حدثتنا عن الطريق إلى السعادة. نريد أن نعرف هل لو الإنسان حقق الرضا بالله ربه وبالإسلام دينا، هل فعلا لو رضي رضاء حقيقيا بالله وبرسوله وبشرعه هل فعلا يستطيع أن يصل إلى السعادة بهذا الطريق أو من هذا الطريق؟ سبحان الله العظيم. حضرتك الرضا بالله يعني أحد السلف كان غني جدا، غني عنده مواشي كتير، يعني كان تاجر مواشي وكان عنده عبيد كتير جدا، وكان المزرعة بتاعته اللي فيها المواشي على أطراف الدولة الإسلامية، ففي حروب بين المسلمين والروم باستمرار، فدول يغيروا على دول شوية دول يغيروا شوية، فمرة من ذات المرات الروم أغارت على المكان اللي فيه المزرعة بتاعته فخدت كل المواشي اللي فيه، فجي العبيد رايحين، الراجل كان مثلا عنده مثلا 20-30 مليون مثلا بمنطق العصر بتاعنا، راحوا فجايين يا سيدنا يا مولانا أغارت الروم علينا وأخذت كل ما عندنا، خدت كل المواشي ومشت. فكان ابنه جنبه فقال لهم الرجل اللي صاحب المواشي قال لهم وأنتم أيضا اذهبوا أحرارا لوجه الله. ما شاء الله. فابنه يعني الشاب كده يتخيل ان ابوه عنده 30 مليون اتخذ منه 20 مليون بقى 10 مليون مثلا، ال 10 مليون كمان لله. فقال يا أبتي أفقرتنا؟ فقال يا بني إن الله أحب أن يختبر رضايا به فأردت أن أزيده. الله أكبر، ربنا يفتح عليك يا فضيلة الشيخ. الله يخليك. انظروا إلى هذه الكلمات الربانية، ألا تشعرون لها في قلوبكم أثرا؟ ألا تشعرون بأن الإنسان إذا عاش مع الوعظ والرقائق، إذا عاش مع الكتاب والسنة، إذا عاش مع الآية والحديث، إذا عاش مع الله، الله مع الله, الله مع الله، شعر بسعادة في قلبه، شعر بانشراح صدر، شعر بطمأنينة قلب. إن الله عز وجل بيّن لنا أن السعادة ليست في المال ولا في الجاه ولا في السلطان، وإنما السعادة في القرب من الله. أنا أسأل سؤالا مهما جدا، فرض الله عز وجل الزكاة في الأرض، وفرض الله تبارك وتعالى الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، وفرض جميع الفرائض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، لما أراد أن يفرض عليه الصلاة أمره أن يصعد فوق سبع سماوات ثم فرض عليه الصلاة، التحيات لله والصلوات والطيبات لله. الله، ما السر؟ لماذا لم يفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض؟ لماذا صعد إلى سبع سماوات، فوق سبع سماوات، ثم يفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع إلى السر في القضية. السر في القضية أن العلماء يقولون إن الروح إذا صلت وسجد صاحبها فأصبح في أذل مكان للأعز الأعلى سبحانه وتعالى، فإن الروح ترتقي إلى الله سماء بعد سماء حتى تصعد إلى السماء السابعة وتتملى من عرش الله ومن نور الله، فالله عز وجل يعطيه من نوره ويعطيه سبحانه وتعالى تجليات، فيخرج العبد من الصلاة بقلب غير القلب الذي خرج به وغير القلب الذي دخل به. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيها المشاهدون الكرام، لقد سعدنا مع مشايخنا وعلمائنا، وهم باقة من علماء الفكر الذين يؤثرون في المجتمع. فضيلة الشيخ هشام التابعي له كلمة يريد أن يوجهها إلى الجمهور من أجل السعادة، فليتفضل. السعادة أحبتي لن تخرج عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أراد السعادة في غيرهما سيضل. من أراد السعادة في بيته، في عمله، في نفسه، فعليه بكتاب الله جل وعلا، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، يتعبد الله، فالسعادة في العبودية، يتعبده في السراء والضراء، يرضى بقضائه وقدره، يرضى بما وضعه الله تعالى فيه، يقوم بشؤون دينه بشؤون معاشه على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ورعاك فضيلة الشيخ، ومعذرة على المقاطعة لأن المخرج يقول لنا خلاص انتهى الوقت. ففي ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ هشام ابن التابعي حفظه الله ورعاه وبارك فيه، ونشكر فضيلة الدكتور حازم ابن شومان حفظه الله ورعاه، وشكرا لكم من محدثكم وحيد ابن عبد السلام بالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.